فالمحاسب حولت المتعرف قوانين الاستعمال فيها المتعرف الناس بتاعت عزه احسن الاشياء بالنسبه لقضايا التي تحكم قبل هو كفاءه في الامانه على بعد أيام قليلة مما يسمى عندنا باحتفالات ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معاشر الكرام، قد بات من المعلوم ضروره عند كثير منا بفضل الله تعالى ان هذه الاحتفالات هي امهات احتفالات النصارى بالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام تعالى، بات معروفا عندنا ما في هذه الاحتفالات من التنائي عن شريعه الله الغضاء، من البعد عما كان عليه سلف هذه الامه الافاضل. ثم اننا نعرف ما في هذه الاحتفالات من انواع الفساد وخاصه في بلدنا هذه وللاسف الشديد. معاشر الكريم، هل صارت كلمات الخطباء وتوجيهات العلماء وارشادات المعارضه وتوجيهات الناصحين، هل صارت صيحه في وجه ونفخه في رباط؟ اليس لها قيمه عندنا معاشر المؤمنين والمؤمنات؟ الجواب عندكم وعندكم وعندكن معاشر المستمعين والمستمعات، فان القضيه في غايه الخطوره اذا كانت كلمه المصلحين لا قيمه لها عندنا. معاشر الكافر، ملايين ستصرف هذه الايام وفي هذه الايام، النتيجه بيوت تحرق، سيارات تبحر، عيون تذهب، اذان تصرف، اجساد يصيبها ما تصيبها من الثلاث، حوادث يضعن عنهم رغما عنهم، وهكذا اذكر ما شئت من انواع الفساد الذي يقع في هذه الايام وفي هذه الليالي المقبلات في بلاد الاسلام وللاسف الشديد. واذا سالت هؤلاء الذين يفعلون ويفعلون ما السبب في ذلك؟ يقال المتبجحين اننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، انا لله وانا اليه راجعون. لا تسمي ذلك حجره الله، والله لا يحب الفساد. لا تسمي ما يفعل احتفالا بميلاد المصطفى الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم، ما هكذا يحتفى ويهتفى بالنبي صلى الله عليه وسلم. معاشر الاكابر، فلنسمي هذه الافاعيل، لنسميها فوضى، لنسميها هباج هراج، سميها ما شئت، لكن اياك اياك ان تسميها احتفالا بميلاد النبي الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. لان قلت ان الامه تحب نبيها صلى الله عليه وسلم فانني اقول ما اعظم شان محبه النبي عليه الصلاه والسلام. وعلى محبه الحقيقه ساحدثكم حفظكم الله في هذه اللحظات، فاعلموا من قلوب الاسماع يا رحمه الله. سنتحدث ان شاء الله تعالى عن محبه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي محبه وكيف ينبغي ان تكون مع شرف الكريم. عباد الله، اعلموا قلوبكم، اعلموا اسماعكم، حفظكم الله ورعاكم، وجعل الجنه داركم ومستقركم ومثواكم. عباد الله، اعلموا احوالكم واياكم. وسلم المولى تبارك وتعالى قضايا واخباركم ان محبه النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات المحدده، وهي من دلائل الايمان، وهي من مستلزمات شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طريق سريع الى نيل سعاده الدنيا وسعاده الاخره باذن ربنا تبارك وتعالى. المحبه، وماذا قالت المحبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين حقيقه الامر كما في الصحيحين وغيرهما من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوه الايمان في قلبه، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، الايمان وما ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب الرجل لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه، كما يكره ان يؤذى في النار. وثبت في الصحيحين ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من وليه وولده والناس اجمعين. وثبت ايضا في بخاري ومسلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان احدى يوما بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله والله لانت احب الناس الي وانت احب الي من جميع الناس الا لنفسك. قال عليه الصلاه والسلام: لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسي. فقال: يا رسول الله والله لانت الان احب الي من كل شيء حتى من نفسي. هكذا كان الاولون رضي الله تعالى عنهم وارضاهم حققوا تلك المحبه المطلوبه قولا وفعلا. فاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم اكبر من كل مخلوق بل اكبر من انفسهم الذي بين قلوبهم عباد الله. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يسال كيف كانت محبته للنبي عليه الصلاه والسلام فقال: والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الينا من اموالنا واولادنا وابائنا وامهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. عمرو العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه يسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: والله ما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت اطيق ان املا عيني منه لا استطيع ان اواجهه بالنظر احتراما وتقديرا وما كنت اطيق ان املا عيني منه صلى الله عليه وسلم ولكن سمعت ان اصفه ما اطاق ويكون يوصف ما تجد وصفه صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم المحبه الصادقه المحبه الحقيقيه رضي الله تعالى عنه وارضاه. تعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه قد اختاره المولى تبارك وتعالى بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في هجرة مباركة فهي اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يذكر أن تسير أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسير في طريق الهجرة تارة يتقدم وتارة يتأخر تارة يسير أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويسير تارة أخرى حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب منه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا أبا بكر؟ فقال رضي الله عنه: يا رسول الله أتذكر الطلب فأمشي خلفك وأتذكر الوطن فأمشي خلفك. يعني أحيانا يتذكر بالنسبة صلى الله عليه وسلم ويحوس عليك ويصوم عليك حتى إذا جاء تمشي خلفك حتى إذا صوت وحين يذكر كذلك بل يمكن ان يصبر في الطريق فاتقدم اذا جذرت امشي فيه ايضا. اتذكر الطلب فامشي خلفك واتذكر الوطن فامشي امامك رضي الله تعالى عنه وارضاه. لما وصلا الى بني تمر قال على نفسك: يا رسول الله حتى استدعي لك الغار. فدخل ينظر من يجده فيها في الغار ولو كان ثمة حية او عقرب او شيء يؤذي او يشرق الضرر فإنه مستطيع أعظم الله تعالى عنه وأرضاه. ما كان يريد أن يصاب صلى الله عليه وسلم بأي مسوء فتعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالخير. خطيب بن علي عليه الصلاة والسلام تبارك وتعالى حينما وضعوه على خشبة ليصلبون قالوا له في ذلك الموقع: أتحب أن محمدا مكانك الآن؟ قال: لا والله ما أحب أن محمد صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة في قدمه فكيف أحب أن يكون هنا؟ صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين في يوم أحد حجره الله في يوم أحد يحدث العجل الحجاج حينما ترى ملك المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرى الدم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم يرى الدم يزيد على وجه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيريد ان يصحه لكن ما يريد ان يفعل ذلك بيديه ولو فعل ذلك بيديه لكان عملا عظيما لكنه اراد تأدب واراد له افضل فكان يدحس ذلك الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم يدحس برساله رضي الله تعالى عنه وارضاه في يوم احد ايضا جعل الصحابة رضي الله عنهم سياجة بشرية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يحيى منهم يقول: يا رسول الله نفسي دون نفسك ونحري دون نحري نفسي دون نفسي ونحلي دون نحلي أن أصاب أنا أفضل وأهون من أن أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوابه عليه. هذه هي المحبة الحقيقية بعشرة كاملة. كذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأول مولى المصطفى عليه الصلاة والسلام وذلك في تفسير قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام جاء يوما إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام ووجهه متغير كان النبي مرضا عضالا فقال عليه الصلاة والسلام ما بك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله والله ما بي بمرض وما بي بوجع ولكنني لا اقبل عليك فاذا ذكرك احس بانني ساموت فاذا جئت فرايتك استبشرت خيرا ولكن تذكرت انك لا تموت وانني ساموت وانت اذا بينا فدخلت الجنه كنت من اهل عزيز ونحن اذا ندخل الجنه لم نرك ابدا وان دخلت الجنه كنت فوق كنت فوقنا وكنا نحن دونك. فبكى الرجل فقال صلى الله عليه وسلم ابشر فنزل قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فقال صلى الله عليه وسلم ابشر يا ثوبان فبكى رضي الله تعالى عنه وارضاه. بعشرة كلمة وللإيمان نصيب من هذه المحبة الصادقة والحديث بهذا كثيرا والسيرة تذكر لنا العسل الحجاج من محبة الإسلام لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نموذج واحد لما رجع صلى الله عليه وسلم أو لما أكثر راجعا وأكثر راجعا صلى الله عليه وسلم يوم الأحد يمضي جعلت امرأة من بني النجار تسأل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سمعت بتلك النكبة بتلك النكبة بتلك الضربات المجعلة التي بني بها المسلمون فجعلت تسأل ما فعل رسول الله؟ ما حصل لرسول الله؟ ما فعل صلى الله عليه وسلم؟ فأحضروها فقالوا إن زوجك قد مات. الله أكبر. استرجعت عائشة وقالت ما فعل رسول الله؟ ثم قالوا لها إن أباك قد مات. الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فعل رسول الله؟ إن ولدك قد مات. إن أخاك قد مات. في كل مرة فاسترجع وتقول لا فعل رسول الله. فلما قيل له إنه على خير وخير كان تشبين. قالت الحمد لله كل المصائب بعدما صلى الله عليه وسلم جاءت. هذه هي المحبة الحقيقية مع عشرة كائن. فهل نحن بهذا الذين يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنا نزعم أننا أحببنا فهل تكون محبتنا كما كانت محبة الأولين الذين صدقوا رب الكعبة إلى الشرك في عطوله تبين من بكى من تبكى. عشرة كلمة. سؤال محدث الله هل نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا أم الأمر مجرد ادعاءات تلوكها أمثلتنا ليس قبلها شيء وليس بعدها شيء. عشرة كلمة. سنواصل الحديث في هذا الموضوع العظيم بعد قليل إن شاء الله والحمد لله الذي بنا في أسرتك. وهدى لدينه هي أكبر وأشهد أن محمد العبد المصطفى ونبيه المبشر ورسوله المنتظر خفت الأحيان وإمام الأذكياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. معاشر الأحكام، إذا ما هكذا يعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ما هكذا تكون محبته المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أيها الأخوة، المحبة يستطيع كل أحد أن يدعيها، أن يدعي أنه يحب فلانا أو فلانا، ولكن المحبة في الحقيقة لابد لها من أدلة، لابد لها من ضمائر تدل عليها وتدل على صدقها. وكذلك محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، من ادعاها وجد عليه أن يقيم الأدلة والضمائر على محبة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو برهان على محبته عليه الصلاة والسلام أن يصدق أحبابه كلها. قولوا معي بحرا لأعظم مرسل في الشريعة، إنا نحبك يا رسول الله حبا لا يبدل، فلتشهد يا أرض هذا والسماء والكون يشهد. المحبة لابد لها من أدلة وبراهين. الدليل الأول تصديق أحبابه صلى الله عليه وسلم، أن لا نرد شيئا مما ثبت. نعم مما ثبت، لكن أنت تتحرى ثبوت الخبر. نعم، لكن إذا ثبت عندك الخبر والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز لك بحالة الأحوال أن تترد طرفة عين في قبوله. لابد أن تقبله، ولابد أن تعتقد ما فيه، ولابد أن تؤمن بذلك الحديث ما دام أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تصديق أخباره، تكذب أخباره صلى الله عليه وسلم، أو تتردد في قبول بعض أخباره ثم تدخل أن تحبه. أمر عجب والله، ربنا عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخبره وحي من الله تعالى، لا يكذب، لا يزيد، لا ينقص، لا يزين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحاشاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة الإسراء والمعراج الشهيرة، لما جاءه المشركون فظنوا أنه سيكذب النبي صلى الله عليه وسلم على الفقه إن لم يكذبه من قبله، فقالوا: أنا سمعت إلى ما يقول صاحبه. قال: وما يقول؟ قالوا: إنه يقول إنه ذهب من مكة إلى بيت المقدس في جزء من ليلة، ثم ارتقى إلى السماوات العلى في جزء من ليلة. فقال الصديق رضي الله عنه ولم يكن قبله الخبر: قال: إن كان قالها فقد صدق، أصدقه فهو أعظم، أصدقه في خبر السماء، فكيف لا أصدقه في مرضية كهذا؟ فمنذ ذلك اليوم يؤكد بالتصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، نبي الله عليه الصلاة والسلام، يقوم يوما فيخطب في الناس بعد صلاة الفجر فيحدثهم عن تقارب قصيدة صاحبها فتكذب، ويحدثهم عن ذكر تكذب فيقول: سبحان الله بقرة تتكذب، وفي ثانية: سبحان الله ذكر يتكذب. فيقول عليه الصلاة والسلام: وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر مع الله. سبحان الله، قال الراوي: وليس في مجلس لا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنه، وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر كان يعلم تصديقهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فهكذا ينبغي أن يكون كل مؤمن وأن تكون كل مؤمنة أن تصدق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم جميعا دون استثناء، مهما كان نوعها، سواء كانت أخبارا تاريخية، سواء كانت أخبارا طبية، سواء كانت أخبارا عن المستقبل، عن الفتن، عن الملاحم، عن أشرف الساعة، مهما كان يمر هذا الخبر لابد أن تصدقه، وأن لا تدر ذلك القبول في طرفة عين. أقول هذه الكلمات وأصدر عليها آلاف الصدور، لأنني أسمع كما تسمعون، لأنه يفوقني كما يفوقكم هذه الوقاعة، ولا تسميها جرأة لأنها ليست جرأة وليست شجاعة. هذه وقاعة من كثير لمن يعيشون في بلدنا يتكلمون في ألسنتنا، وربما قبل مدة مجيدة كانوا كانوا يصلون معنا في صفوفنا دخلهم شيء من الفهم، ربما حينما سفروا لأيام من وراء البحر، ربما حينما دخلوا جميعا، ربما حينما خرجوا بعض الناس الذين قد انهزموا أمامهم هزيمة نفسية، فإذا بهم يتبجحون وبكل وقاحة يتكلمون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وسنته المباركة، فإما أنك تجدهم يطعنون مثلا في بعض كتب السنة وأنتم تعلمون هذا، يطعنون في صحيح البخاري رحمه الله تعالى مثلا أو في غيره في كتب السنة، يتوصل بذلك إلى إلغاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما شككوا في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أو في بعضها بحجة ذلك، بحجة أن العصر لا يقبل مثل هذه الأخبار، بحجة أن الغرب لا يقبل منا مثل هذه الأحاديث، بحجة أن الحضارة لا تقبل منا مثل هذا الكلام، بحجة كذا بحجة كذا، في كل مرة لهم حجة واهية. نعم يتوصل إلى طعن في الدين الحقيقي لوجود صحيفة، بشكل الإسلام هذا مشكلة لشيخ بعض، نشوف صحيح البخاري، صحيح البخاري أعظم كتاب وأصح كتاب، بل الكتاب لو بنا كفرت وفعل، رب اجعله القبول في الأرض، إذا شفت هذا الكتاب وفيه آلاف من الحديث وفي الدين القادم، وبعد تدعوه بعد ذلك بعضهم يدعو أن هناك طريقة في مسلمات القرآنية، والقرآن من هذا الغرض، فنحن القرآنيون نؤمن بالقرآن يا جميل، الله أكبر، أين قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا، آيات كثيرة عدها العلماء فوجدوها أكثر من 30 آية في الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه والاقتداء والاقتداء به بأبيه وأمه ونبيه ونبيه صلى الله عليه وسلم. عشرة كلمة إن الغزو حقين وغاية، غزو معنا غزو العسكري وغزو السلاح، الآن هي طريقة قديمة كثيرة من الأمم، طريقة قديمة يبعث الأسلحة ويبعث المستشفيات، الآن غزو فكري يتحكم فيه الداعية، هذا فساد فكري، هذا فساد عقلي، يجد عليك عقيدة، يجد عليك دينا، يجد عليك أفكارا، والسبب في كثير من الأحيان هو جهلنا بديننا، هو بعدنا عن الدين الصحيح، ما تعلمناش، نصلي 20 30 50 سنة ما تعلمناش كذا، يجي عندنا ويجي يستهدفنا ويجي يستخبينا فيه بالله وإنا إليه راجعون، مع صوت كذلك. الدليل الأول على محبتنا الصادقة في نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصدق جميع الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن نفتح الدنيا بها، الدنيا كانت مفتاحها أن يكون هذا الحديث مجلس ونجلس في التركيز ونحج في الأمة كلها ونحاج وأن أعلم أن الحق إنما يكون مع رسول الله عليه وسلم إلى أن أنه يتكلم بالوحي صلى الله عليه وسلم عليه. عشر كلمة الأدلة على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما ذكرنا في الحديث إن شاء الله تعالى كثرة الكتبة ونقية الباقية نافعة بحق المحفوظ في جنة الأولى. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. على الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله.